وقد قال وسير بن حضير لما نزل آية التيمم بسبب التباس الناس على عقد عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركة يا على أبي بكر، يعني أن أسبابكم أنكم تكونوا سببا يمون نابع المسلمين. شيخ أحسن الله إليك، المسبوق إذا شك في عدد الركعات وعلم أن أحد المأمومين دخل معه في أنه مسبوق، نعم دخل جميعا، دخل جميعا، نعم، فشك في عدد الركعات كم هي، فهل له أن يقتدي بالمأموم الذي دخل معه أم يعني يعدل باقتداء المأموم أم يستأنف صلاته من حيث بدأ مثلا إذا تيقن أن هذه ركعة الرابعة؟ إذا شك الإنسان في صلاة هل وهو مسبوق وقد دخل معه شخص آخر دخل جميعا في الصلاة وهو لم يترجح عنده شيء شك شكا متساويا، فإن فعل الذي دخل معه لا شك أنه سيرجح أحد الاحتمالين، فإذا رجح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به، وأحيانا لا يرجح كما لو علم أن هذا الرجل الذي دخل معه فإذا كان لديه في ذلك الإنسان الثقة فإنه يعمل باليقين إذا لم يترجح عنده شيء، ويأخذ بالأقل ثم يخجل بالسهو قبل السهو، وإذا أخذ بغلبة الظن أي ترجح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه فإنه في هذه الحال يبني يسجد بعد السلام، لأنه متى كان البناء على غلبة الظن في باب الشك فإن سجود السهو بعد السلام. هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كبيرة فحملت منه طفلا، وعندما تحرك الطفل في بطنها بلغ 15 مات هذه المرأة. إيش؟ ماتت هذه المرأة. أين السن؟ فيصلى على جنين في بطنها وتدفن معنا أي مع المسلمين، لكن يكون وجهها خلاف القبلة، خلاف القبلة، ويكون ظهرها هي إلى القبلة. لماذا؟ لأن الجنين لحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر أمه، وفي بطنها ظهره إلى وجهه إلى الظهر. إذا كان ظهره إلى بطن أمه صار ظهره مطابقا، لأن ظهر الأم كل شيء يؤثر على الجنين، لكن الأذية للبطن هو إيش؟ الظهر، هو قوي يتحمل، وعلى هذا كانت فولها في مقابل المسلمين، لكن نجعل ظهرها إلى القبلة إلى خلف القبلة ليكون وجه الجنين إلى القبلة. الحمد لله والصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هل من دليل في التمييز بين حد الإزار وحد القميص أو الثوب؟ فإن بعض أهل العلم حفظهم الله يرى أن الثوب إذا كان إلى عضلة الساق فإنه مع السجود يكشف العورة وليس هذا كالإزار، وستر العورة واجب، حد الثوب عنده إذن سنة فيقدم الواجب على السنة، وكيف نحمل هذا مع قول ابن عمر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص أو كما قال، ألا يحمل هذا أنه قول جامع للثياب؟ جزاكم الله خير. الصحيح أنه جامع، وأن ذكر الإزار إنما كان بناء على الغالب، حيث كان غالب الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والرجال والأرجية. فالجميع سواء، لكن الذي أحب أن أقول إنه لا ينبغي أن تتشكل في هذا الأمر، بحيث يقال لمن لم يكن إزاره إلى نصف الساق أو إلى عرض الساق إنه مخالف للسنة، مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشدد في هذا. إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن منهم من قميصه إلى قريب الكعب، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من جد ثوبه هو لا أمد الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترقي عليه. فينزل إلى الأرض إلا أن تعاهده، يسترقي علي إلا أن تعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خير. فإذا كان شق إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل إلى أسفل الكعبين لازم أن يكون قريبا من الكعبين، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب ينكشف عورته من فوق، فدل هذا على أن الأمر في هذا سهل، وأن من لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال خالف السنة ولا خالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام، فليقال الأمر في هذا واسع. أما الحكم فهو عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السروال. الحمد لله. الشيخ بارك الله فيك، في كثير من المصلين الذين يلبسون دون طلوع في حال السجود والركوع تظهر العورة وهو لا يعلم بذلك، تظهر العورة من فوق عندما يركع أو يسجد، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يلبسون اللباس لأنه يكثر من خاصة من عمان الذين يلبسون الخلق؟ نعم، هو لا شك أن لبس البنطلون في الصلاة يفوت أول الطمأنينة الكاملة في الجلوس، ولهذا تجد يجلسون على أعقاب مع انحناء ظهور بعض الشيء، كذلك أيضا يمنع كمال السجود، وكذلك ربما ينكمش عن أعلى العورة حتى تبدو إذا لم يكن الذي على صدر إضافي، فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون أولا ينبغي أن لا يلبس البنطلون، لأن القميص أسفر وأوسع وأحسن من الإنسان، وثاني إذا لبس ولا حاجة إلى ذلك كرجال الشرطة وغيرهم فليكن واسعا حتى يتمكن الإنسان من فعل الصلاة على ما ينبغي، وأن يكون الذي فوقه صدر نازل باطن حتى ينكمش عند السجود يكون الذي فوقه سابقا. عندك سؤال؟ ما يكفي الوالد؟ ها؟ عجيب. نعم. بعض المؤذنين يكبرون أربع تكبيرات في الصلاه وآخرون يكبرون تكبيرتين تكبيرتين، فما ينشر؟ نعم. في الأذان السنة هذا وهذا، السنة أن تكبر كل تكبيرها أو أن تكبر تكبيرتين جميعا، فما فعل هذا فهو جاهل وما فعل هذا فهو جاهل. معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رعاني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا الحديث هو في ألفاظ متعددة، منها ما ذكرت ومنها من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان منها ما ذكرت ومنها من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا تنبه به. فأما اللفظ الثاني فلا إشكال فيه، أن من رآه في المنام على صفته التي هو عليها فقد رآه حقا، وأما على الطيران في اليقظة فهو محمول على الصحابة الذين في عهده قبل أن ينام. هنا من اليسار. الله يكرم. حكم استقبال القبلة في بداية الصلاة يعني الراحلة. على الراحل وأنت في البلد؟ لا على الراحل هو السفر. مسافر. نعم المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته إلى القبلة وإلى غيره. لأن ما توجد أنه لا يصلي عليه. إذا لم يشك أن يبتدئ تكبيرة الإحرام وهو متجه للقبلة والباقي إلى جهة السير، فإن لم يفعل فلا حرج، فلا حرج على الصلاة صحيحة، لأن المقصود تيسير التطور في مشروع. أما الفريضة فلا تجوز عدل إلا للضرورة مثل أن يكون هناك أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكن الإنسان من النزول إلى الأرض في الوقت، فهذه ضرورة. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجب أن يقف وأن يصلي في الأرض. أن تكون الراحلة واسعة كالسفينة مثلا بحيث تمكن من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والضرورة، فهذا لا بد أن يصلي ولو لغير ضرورة. فصار عن هناك فرق بين الفريضة. مسافر مثلا حان وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع يقصر وعلما أنه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر له، هل يده أن يجمع يقصر أو يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة صلى الله عليه؟ يعني لو كان اسمه مسافر نعم وهو يعرف أنه مسافر إلى البلد قبل وقت العشاء نعم، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في هذا السفر أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟ الجواب له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب، أولا لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز بها الجمع، التي يجوز بها الجمع. ثانيا أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السيارة أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت. لكن نقول الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية، الأولى أن لا تصل. هل يحتمل لك لو مثل أقارها مثلا المغرب والعشاء حتى إذا وصل البلد صلاه في جمعين على جمع وقصر، هل له ذلك؟ نعم لا، لو أقر المغرب حتى يصل البلد فلا بأس، وصل إلى وقت المغرب فإنه لا يجوز أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى. وإنه في هذه الحال أن تقول يجمع ويقصر وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر لأن القصر سبب السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. نعم هنا هناك لا تعدون الصف بأمان. راحة في الصلاة يعني أنه إذا أراد أن يصل أو يجلس أو لا، أصلي أنه لا إلا إذا كان هناك شبع أو مرض أو وجع المفاصل أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن نعلم أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر. ثم إن الواصفين لها في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يقوم على يديه يعتمد على يديه عند القيام، وهذا يدل على مشقة نهوضه مرة واحدة وأنه والتعب لأنها مطلقة وإنما تسن لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل أو ما أشبه ذلك. ولكن يبقى النظر، إذا كنت تصلي خلف إمام يفعل، هل تجلس تبع الإمام؟ الجواب نعم، تبع الإمام. وإذا كنت تصلي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنها سنة فلا تجلس، يعني متابعة الإمام أهم. نعم شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة رجل دخل إلى المسجد ووجد الصف تقريبا اكتمل، فليس عليه أن ينشئ صفا جديدا حتى يجتهد، وهل من الاجتهاد إذا وجد فرجة أن يدخل منها ويصف يمين الإمام أو من الباب الذي يكون في المنبر، أم أنه ينشئ الصف بدون لا؟ أنت قلت في صدر السؤال تقريبا، تقريبا وجد الصف تقريبا قد أو شبه مكتمل، شبه مكتمل وشبه أيضا، يعني لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع المرور. لا المهم هل الصف تام ولا لا؟ لا لم تام بس ما يستطيع الوقوف. لا تقول شبه تام ولا تقول تقريبا تام، كل وجده تام. إذا وجده تام فإنه يصلي وحده ولا حرج، ولا حاجة أن يصف مع الإمام، حتى الصف مع الإمام قد نقول أنه بدعة، لأن الرسول ما صلى معه أحد في إمامته إلا حين جاء ووجد أبا بكر يصلي بالناس وهو مريض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ووقف عن يسار أبي بكر وجعل يصلي بالناس وإلا فلم يرد. وأيضا الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاصة بمكانه. ثم إننا إذا قلنا اذهب ادخل اخترق الصف وقلنا الإمام اخترق الصف يؤذي، ولهذا قال النبي للرجل الذي كان يخترق الصفوف يوم الجمعة قال اجلس فقد أذيت. ثم إذا قلنا نتحمل هذا وجاء وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل هذا مع الإمام وجد الصف تام، قلنا اذهب مع الإمام، ذهب مع الإمام، صاروا كم؟ ثلاثة في الإمام. فجاء آخر وجد الصف كام، قلنا رح تقدم صر مع الإمام، ربما يكمل الصف الأول كله مع الإمام. لكن لو أنه دخل يعني دخل في الصلاة في مكانه ثم جاء الثاني والثالث والرابع كونوا صفا متأخرا، فالذي نرى أنه يصلي وحده يتعذر وجود مكان مناسب. ثم يقول أتدرون عن خلاف العلماء في هذه المسألة؟ العلماء كل المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة كلهم يرون جواز الصلاة خلف الصف بدون عذر، والإمام أحمد عنه في هذا روايته، والإمام أحمد عنه في ذلك روايته، رواية أنه يصح أن يصلي خلف الصف بدون عذر. تكون مذاهب الأمة الإسلامية على رواية الثانية أحمد كلها على صحة الصلاة بلا عذر، ليس المثل في أجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحق وأحق المتعارف أن من صلى مجددا خلف الصف بدون عذر فعليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. أما إذا تعذر أن يقوم الصف فإن جميع الواجبات تسقط بإيش؟ بالعذر. وهذا إما أن نقول صلي وحدك منفردا تبع الإمام أو انصرف ولا تصلي، أيهما أحسن؟ أن يصلي معه منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلي. فالصواب الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان الصف كاملا أن يصلي وحدك مع الإمام، يعني خلف الصف. جبال. شيخ جزاك الله خير، في هناك رسائل كثيرة يذكر فيها أخبار التائبين والتائبات وكذا، ويكون فيها أيضا فيها شيء من التفصيل بالنسبة للتائبات، المسكن أن يطلع على الزوجات هذه الأخبار أو أن يجب عنهم وأرى أن الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك ولا يجوز لأحد من شرخها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون قال من هم؟ أي فائدة لنا أن نقول هذه الشبه وفعل ثم نجمة وثابت أليس هذا يوجب أن يهون الأمر في نفوس السامعين والقارئين أسألك ولهذا نرى أن هذا الاجتهاد خاطئ جدا غلط ولا يجوز هذا الشيء وأما ما ذكر الله تعالى خطيئة آدم وتفصيلها وما أشبه ذلك فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل ما يشاء أما نحن نصلح عباد الله ثم نوجب أن نهول هذا الأمر أتدرون أن هذا الأمر أول ما يسمع الإنسان امرأة خاصة مع شخص يستعلم شيئا جدا كوش ينزل يقف شعر فإذا صار بين أيدي الناس زقرة هان جدا وهل كل امرأة تفعل هذا الشيء يمن الله عليه بالتوبة ربما تفعله ولا عدته ولا تتوب ولهذا أرى أن إذا رأيت مثل هذا فقص الورقة التي في هذه القصة وإلا أطمسها كلها طمسا تاما والحمد لله لو فات عليك 5 ريالات بالمزيل هذا ما يضرك. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للمسك على الخفين إذا كان الشخص مصاب في نص القدم بألم أو برضه فكان ناس هذا النص أو هذا نصف القدم تقريبا والنصف الآخر نصف القدم مكشوف والنصف الآخر لافه بشاش أو بضمان فكيف يكون المسك عليها؟ بارك الله فيك. المهم الخفين إذا قد لف على نصف القدم لفافة بألم فيه هذا يسميه العلماء الجبيرة اغسل ما بدأ اغسل ما بدأ وامسح على ما سجل على كله ولها وهذا ليس له مدة ولا يشترط أن يبس على طهارة ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة لأن هذا يسميه العلماء إيش جبيرة فهذا لا يفهم ها؟ أي تغسل تغسل اليسار هنا فضيلة الشيخ نعم درجة كثيرة من الناس على أنه إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها وهي في بيت أهله أما عقب نفاس أو أما بعد في حاجة نفاس أو عقب زيارة له كما أنه يطلقها في بيته في خلاف بينهم ثم يذهب بها إلى أهله ولا يلقيها عنه كما أنه لا يراعي إن كانت مستقبلية العدة أو غير ذلك فما حكم الشرع في ذلك وما توجيهكم وما على فاعله؟ أولا بارك الله فيكم جميعا تعلموا أن الشيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه يحرص هذا حسن عظيم حتى أكبر ما يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وحتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يرسل جنودا ليضل الناس ويقول أضل فلانا حتى فعل كذا وحتى الشيطان الثاني ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويقول له أنت أنت يعني أنت جيد ولهذا نرى أن الطلاق كثر في عز الناس اليوم مع الأسف وأن الإنسان يطلق زوجته على أسهل الأشياء حتى لو جاء وهي ما أكملت تسوية الشاهد يعني ما بقى عليه إلا تحليه فقط قال ليش ما تحليش تأخرت أنت طالق بالثلاث مثلا ولا يبيه عليها الحي أو ليس عليها الحي هي في طهر جماعة فيه أو لا ما لا لكن الشيطان يؤذن حتى يطلق. ونحن نقول أولا لا تطلق المرأة إلا عن رؤية وعزم عن الصبر عليها، فإن أمكن الصبر فاصبر وتحمل، واذكر قول ربك عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح مؤمن مؤمنا، يعني لا يغضها ويكرهها، لا يفرح مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. واعرف قدر نفسك وأنك رجل وهي امرأة خلقت من ضلع وأعوج شيء بضلع ضلع لا أنت تتحمل ولا تتحمل تحمل منها. ألم ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق اجتمع نساؤه عليه يطالبنه بالنفقة مع أنه أحسن الناس خلقا وأكرمهم أيضا حتى آلمهن شهر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أولا أن لا يطلق واقتناع بأن الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض ولو على تراها فليصبر. ثم إذا صمم على الطلاق وأنه لا بد منه فليطلقها إما كاملا وإما ظاهرا في طهر لم يجعلها فيه. وقولي إما حاملا يدخل ظن بعض العوام أن الحامل إيش ما لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون يقول ترى طلق هو الحامل، يعني معناه وهذا غلط. الحامل هي يجوز أن تطلقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع إنسان المرأة هو الحامل وفور انتهاء من الجماع طلقها ما في ذلك جائز، لكن لو طلقها وهي طاهر لو جامعها وهي طاهر ثم أراد أن يطلقها نقول إلى متى؟ إلى أن يتبين حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثم تطهر ثم تطلقها قبل أن تجامع. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق كما قلت يجب عليه أولا أن يتغير، فإذا كان لا بد من الطلاق فلينظر حال المرأة، هي حائض، إن كانت حائض ماذا يصنع؟ مشتغلون الجماعة ينتظر حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يجامع، إن كانت حاملا طلق، إن كانت في طهر جمعها فيه انتظر حتى تحيض أو يتبين حمله، إن كان في طهر لم يجامعها فيه طلق ما في معنى، فلا بد من النظر. ثم إذا طلق إذا أراد أن يطلق يذهب إلى رجل موثوق عارف بالأحكام ويقصد الطلاق على الوجه الشرعي. من بعض الذين يقصدون الطلاق له إليه وياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النوع، إذا جاء الزوج قال وش الزوج مع الزوج يقول ثلاثة اكتب ثلاثة، كان المفروض أن يقول تعال النفس الطلقة وحده، وإذا كانت الطلقة وحده هل كان بيد من؟ بيد الزوج، إن شاء راجع وإن شاء ما راجع، لكن إذا كان ثلاث ربما يفوت الخيار. فعلى كل حال المسألة خطيرة، والتلاعب بالطلاق الآن يطلق الإنسان على أكثر الأسباب، أو ربما يطلق على شيء لا حاجة له به ينزل عليه ضيفا، فإذا رآه الضيف يتحرك يسوي له طعام ولم قال عليه الطلاق ما سبح، عليه الطلاق ما سبح، قال الثاني عليه الطلاق لا سبح، شو يسوي على الآن؟ نسأل الله السلام. هذا تلاعب، فهذه المسائل يجب التنبه لها ولا نتخذها هزوا. ما أقول فتوى عامة لأن فتوى عامة هذا الناس نود أن يزول حرمانية هذا، وكان بالأول قبل أن يعني يتبع الاجتهاد كان الإنسان إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت فأنت طالق، أو علي الطلاق لأذبح لك، ينفذون الطلاق على كل شيء، وينفذون الطلاق على كلمة واحدة أو كلمة واحدة، الناس يهابون هذا. لكن الآن مع الأسف لما اتسع الاجتهاد تلاعب الناس، وفق عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحد. يقول الرجل أنت طالق، فيقال هذه واحدة، رد يشد. لما رأى عمر أن الناس تكافروا هذا، لأن هذا حرام، كون يقول أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز. لما رأوا تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أي إنسان يطلق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعته، وسد الباب تأديبا له. وهكذا ينبغي أن طلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال الناس، قد يكون الأليق بالناس منعهم من شيء مباح لهم سدا إيش للذريعة. فالمفتي ينبغي أن يكون حكيما فيما يفتيه، مربيا للخلق. نعم، لا، المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث يعني غير ثلاث يخلو بها وتجمل له وينمع، لكن لا يجمل، لأن المطلقة الرجعية زوجة كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله المطلقين بعولا لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوج، ولا يحل لها أن تخرج من البيت، ولا يحل للزوج أن يخرجها أيضا. عندنا الآن إذا طلق زوجي ولو طلاق رجعي ولو طلاق رجعيا وش الحال عندنا؟ تزعل على طول سرعانا، وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجة، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري الحكمة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لأن كل في ابتلاء عز وجل، قد يطلقها الرجل الآن راغبا عنها كارها لها ويجعل في قلبه محبتها، فإذا كان عنده في البيت ما صار هناك كسر مثل ما لو خرجت الأهل. هنا يسلك الدور إن شاء الله فيه. ما عندنا احنا تصور البيوت من ابواب اللي بعده، لا ما سمعنا. نعم كيف لان الصحيح ان النهي عنه انما هو في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، حين كان الناس يدعون ابا القاسم فيتوهم الانسان انه رسول الله، حتى أنه نادى رجل يا أبا القاسم أظنه التفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أنا أعني سواك، وهذا ما هي، ولهذا كان تكني بأبي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من هي عنه. أما بعد ذلك فلا بأس. تجوز الصدقة على الكافر. اقرأ قول الله تعالى في سورة الامتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، وهذا عدل. فتجوز الصدقة على الكافر شرط أن لا يكون ممن يقاتلون في دينه، فهمت، ولم يخرجوا من دياركم. لكن إذا كان قومه يقاتلون في الدين أو يخرجوننا من ديارنا، أن إذا صدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات. الوجبات كم تكون؟ كم ريال؟ 10 ريال. العشرة هذه يروح للدولة يستعين بها الكفار، يستعين الكفار بها على المسلمين. فإذا كان من قوم لا يعني لا يقاتلون في دين الله ولا يخشون من ديارهم فلا بأس أن يصدق عليه، أو إذا كان ممن يرجى إسلامه، لأن بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامه، والمال مما يجلب المودة كما قال الحديث تهادوا تحابوا، وكما جعل الله المؤلف قلوبهم من الزكاة، لأن هذا يقربه. وفعلا هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى دين العريك من بعض كفلائهم يأتي إليه ويستطيع عليه أسلم. فإذا كان يرجى إسلامه بعضيته هذه إليه فلا بأس. شيخ بارك الله فيك، الشيخ بارك الله فيك، رجل عقد قرانة على امرأة قال المأذون المهر قدره، فسكت ولي الزوجة وتكلم قبل الزوج وقال بقدر هكذا من الذهب وهكذا مثلا من النقود، إذا تراضى الطرفين بأن يغيروا ما في العقد من قيمة المهر يا شيخ، أم هل هم ملزمين بما في العقد؟ المهر من الله بين الزوج والزوج، المهر بين الزوج والزوج، فإذا سمي شيئا في العقد ثم تراضى بعد ذلك على أكثر أو أقل فالأمر إليه. يعني لو قالت الزوجة أنا ما أدري نصف المهر يكفي فلا بأس. وأنا أذكر لكم قصة وقعت في بلادنا من زمان بعيد، تزوج رجل امرأة بصداق ريال، استمع يا أخي، تزوج رجل امرأة بصداق ريال على صداق ريال واحد، وأضاع المرأة الصداق، وكان في ذلك اليوم يعني اليوم اللي فيه الدخول في الليلة السابقة كان مع امرأته بن أيمن، فقرأ عليهم من باب رجل بشدة، فنزل الزوج وكلم هذا الرجل، اشتد الكلام بينهم وارتفعت الأصوات، فنزلت الزوجة واستمعت إليه، وإذا هو يطالب زوجها بريال، طالب بريال، رجعت ثم انفض المجلس بين الزوج والرجل، قالوا الشبه كسر الزوج وعلت الأصوات بينهم مش جميل، كان هذا يطلق الريال من المجلس أكثر من شهر أو ما شابه ذلك، وقلت إن شاء الله بسهل جاءت هذا الريال فأخذ الزوج هذه أسألك لا إذن للمجال إن شاء الله، لأن حق للزوجة، وإذا كان للزوجة هي حق. ونسمع الأذان الآن وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعتذر من الإخوة الذين لم يسلموا الدور، ونعدهم إن تذكرنا وجاءوا مبكرين بالجلسة القادمة أن نكون مقدمين على غيرهم. يلا يا مسلم. أيها الإخوة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.